ما يبقى إنما أصابك لم يكن ما أخطأك لم يكن كما قال رسول ابن عباس احفظ الله يحفظك هذه وصيتي لك يا ولدي فهمي الله ما ينفعني أبدا الخلق كله بقوا يعني أولكم وآخركم إذا ما أراد الله الخير فاهم الله ركز. ركز على هذه الأمور على كتب الإمام بن القيم بن تيمية جميلة جدا هاي كتب بن القيم بن تيمية تدرس هذا أول ما درست أنا وأنا صغير هذا تشرح صدرك خلي عندك ورد كل يوم من القرآن هذا ما تنفصل ما يمكن يأتي يوم إلا لابد قال شيء تقرأ إما في الليل إما في النهار بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب لابد تعاود شوي شوي كمان تحفظ فاهم ولا لا و يعني تكون طالب علم بحق الرسول قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا للجنة ما أعظم هذا الطريق الرزق مقسوم لا إشكال يأتيك رزقك تسعى الناس يسعوا في أرزاقهم وفي حياتهم ما ينام والجيل يرسل ولا يتكاسل فهموا ولا لا يعني تعمل لكن الآخرة تكون دائما همك يعني لابد تبي تقابل الله كيف تقابله؟ تقابله إن شاء الله وانت فرح أديت اللي عليك أماناتك عندك أمانات في حياتك ما إنك خن ما تخون الأمانة ما تكذب يفرح الإنسان قبل الله عز وجل والكافر والمنافق نسأل الله السلامة والعافية همه إلا الكذب والدجل حسب شطارة حسب بوطجة ما ينفع يقولوا ما يثبت إلا الحق فاهم ولا لا فهذه نصيحتي لك أسأل الله لك التوفيق أنت ولا هذا وما شاء الله استوصي مع أبو عبد الأعلى أنت ولا دائما معه تستفيد منه أيه ولا لا شهد الله أختك معه أنت ولا وهذا فضل من الله جيت العمرة رأيناك جزاك الله خير سافرين اليوم إن شاء الله والله موجودة في العملية سبحان الله ما يأتي أنا أشوفك إن شاء الله حفظك الله يا شيخ عارف الله الله يبارك فيك الله شيخ الزورة شفتوها بعدين أجاوب خليني أمشي أنت تزبوني المكتب مختار مباشرة الآن ولا لا لا لا لا لا صح هذه تعصب إن شاء الله أحتاجها. بارك الله فيك.